صلوا على سيدنا رسول الله بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض من المثاني والقرآن عليك محمود منك عليك يا النبي ما تخاف علينا حاجه ولا تخاف حاجه يا النبي تبينا كريمه وطاهره وما خلقنا السماوات والأرض وما Yeah. خليني يا مولانا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق جناحك نسمع لتاني بعد ما جات النبي وحياة سيدنا النبي يا شيخ هنسمعها تاني ان شاء الله. لا يا نبي عبد الحكم محمد هيقولها يا عبد الحكم حضور حاضر حاضر يا جماعة ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يا رب لا تمدن عينيك إلى ما مسهم خاطر سيدنا النبي معرفه احبابك دول يا مولانا الله يبارك فيك. ايوه ولا اي حاجه يا مولانا. شوف السنة يا حبيبي. شوف يا مولانا الله يبارك فيك. يهدى عليك يا رب. فكرتني يا شيخ مولانا. دايما تخطط لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم وافرج الله أكبر. آمين يا رب. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم عليهم وفر جناحك للمؤمنين. يزيدك من نعيم الله. Amen. حاج احمد الله يسلمك. اللهم صل وسلم وبارك عليك. عامل بيت المنشاوي يا رب. صل عليه. ولقد نعلم Yeah. وقالوا كثيرا يقولون

خضر بكى حتى يأتيك اليقين بإذن الله الرحمن الرحيم أتي يا عم الحاج الله أكبر. خلق السماوات والأرض بالحق. الله أكبر. على عما يشركون. تعالى الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم الله أكبر. أنا ما قلقها لكم في هذه أكبر، أنا من سخر هذا. ولكم في جمال ولكم في جمال حين تريحون وحين تسرحون. الله يبارك لك، ما تحرمناش من الحلقات الحلوه دي حبايبك، عاوزين نسمعوا. الله اكبر. قل انا ما خلقها لتركبوها وزينة. Look, my Oh, Oh, ايها السادة سمعنا الى هذه التلاوة المباركة من فضيلة الشيخ الصديق المشاوي قارئ الاذاعة على التلفزيون العربي. على مالك على مالك على مالك على مالك على مالك.